الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى مبحث المساقات. المساقات مفاعلة، مثل مشاركة ومضاربة، بس ما نقول ومقاتلة، مساقة. أي نعم، هي استئجار عامل ليعمل في نخل أو شجر، نخل أو عنب، وبجزء معلوم من الثمر. فهي المساقاة خاصة بالنخل والعنب على الأصح، فلا تصح على غير النخل وغير العنب. النخل والعنب، أو النخل بالذات، يعني تختص بأحكام، منها وجوب الزكاة. يعني ما ليس على غير ثمرة النخل والعنب زكاة بالنسبة للثمار. يعني بقية الثمار ليس عليها زكاة عند الجمهور. ومنها أنها يعني يصح أن يبيع الرطب بالتمر في العرايا، مستثنى في العرايا بيع، يعني جواز بيع الرطب بالتمر، بينما لا يجوز بيع الرطب بالرطب، إنما يجوز بيع الرطب بالتمر. هذا خاص بالعرايا فيما دون خمسة أوسق، تقدم معنا في مبحث الربا. ومنها مما تختص به شجرة أو النخل المساقات، أنه يجوز المساقة فيها كما سيأتي معنا. أما على غيرها وعلى غير العنب من الأنواع الثمار لا تصح فيها المساقات، إنما يصح فيها المؤاجرة. يستأجر عنده مثلا بستان من الثمار المختلفة غير النخل والعنب، يستأجر أجيرا بأجرة معينة في السنة أو في الشهر. أما أن يساقيه على ثمر غير النخل والعنب لا يصح. وهي يعني عقد المساقات جائز على خلاف القياس، لأن الأصل في جواز الاستئجار أن يكون العامل مع يعني يعرف أجرته، أن تكون أجرته معلومة، وعامل المساقات أجرته غير معلومة، لأنه يعمل بالنسبة، يعني بالثلث أو بالنصف أو بالربع، وهذا الثلث أو النصف هذا غير معلوم. لكن يعني أبيح للارتفاق بالعامل وبمالك الشجر، لأن الإنسان قد يكون عنده نخل وعنب ولا يستطيع أن يقوم بالعمل وحده أو بنفسه، فيحتاج إلى عامل. وهناك إنسان عارف بالزرع ويعني خدمة الأشجار، ولكن ما عنده زرع ولا عنده أشجار، ويحتاج إلى الرزق، يحتاج إلى التمر أو إلى العنب، فيشتغل أجير عند صاحب النخل أو العنب بالنسبة، يعني بجزء من الثمر مثلا بالثلث أو بالربع مثلا. ولذلك استثنيت للحاجة، كما استثنيت المضاربة كذلك. المضاربة هذه جائزة على خلاف القياس، لأن عامل المضاربة أو المقارض، عامل المقارضة ما أجرته غير معينة، ثلث أو ثلث الربح أو نصف الربح أو 40%، وهذه غير معلومة، قد لا يربح، لكن أجيزت أيضا للارتفاق للحاجة إليه. قال هنا المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: تتمة في بيان أحكام المساقات والمزارعة والمخابرة. يجوز المساقات وهي أن يعامل المالك غيره على نخل أو شجر عنب مغروس معين في العقد، أو إذن أن يكون الثمر أو أن يكون الشجر أولا مغروسا، لكن إذا قال له تعال اغرس النخل واغرس العنب واشتغل فيهما إلى أن يصير ثمر ولك نصف الثمر، هذا لا يصح. لابد أن يكون الثمر الشجر مغروس موجود بالفعل، نعم، معين، وأن يكون معينا، يعني بأن يقول هذا الشجر ساقيتك على هذا الشجر. لكن لو قال له عندي بستان نخل زارعتك عليه وهو يعني العامل لا يعرف ولم يرى الشجر، لا يصح، نعم، لأنه يعني في غرر، يمكن أن يكون البستان كبير، يعني هو يتوقع العامل أنه عبارة عن 50 نخلة أو أقل أو أكثر مثلا، نعم. مرئي لهما عنده ليتعهده بالسقي والتربية، يعني يعامله، يساقيها العامل، المالك يساقي العامل ليتعاهد الشجر، تعاهد الشجر يعني دير باله على الشجر، يسقيه، ينقي ما حول الشجر من الحشائش والآفات، يلقحه، يؤبره، يعني يزيل السعف القديم من على الشجر، هذه وظيفة العامل. لا لا لا لا يشترط معين، قد يكون أن يقول مثلا عندي كذا نخلة، يعني ربما يكون وضع النخل يعني ما يعني زرعه ما يعجب له، لما يكون مرئي يعني غير، لا لا، التعيين لا يستلزم الرؤية، تستلزم التعيين، أما التعيين لا يستلزم الرؤية، إذا رآه لازم يكون يعرفه، أما قد يعين له ولا يراه ولم يره، ما يلزم التعيين، لا يستلزم الرؤية، نعم. على أن الثمرة الحادثة أو الموجودة لهما، أي على أن الثمرة الحادثة فيما بعد أو الموجودة حاليا، يجوز أن يساقيه على ثمر موجود الآن، ويجوز أن يساقيه على ثمر سيأتي يعني في المستقبل. ولا تجوز في غير نخل وعنب إلا تبعا لهما، ولا تجوز في بقية الأشجار إلا تبعا للمساقات، بأن يكون هناك أرض واسعة بياض بين أشجار النخيل أو العنب، فيساقيه على النخيل والعنب ويزارعه على البقية، لكن بشروط، حتى مو شرط واحد، منها أن يصعب فصل الأرض، أرض البياض، عن النخل. لكن إذا كان النخل في طرف والبياض في طرف آخر، أو أشجار النخل والعنب في طرف وبقية الأشجار من الرمان أو التفاح في طرف آخر، لا يجوز. إنما متى يجوز أن يزارعه ويساقيه في آن واحد؟ يعني إذا كان بحيث لا يستطيع، لو سقى الأرض راح يسقي النخل، أو لو سقى النخل سوف يسقي الأرض، يعني الأرض البياض بين النخيل، والمالك يريد أن ينتفع من أن الأرض فيزرعه، مثلا يزرعه حنطة أو شعير أو عدس أو نحو ذلك، أو يعني شجر آخر كتفاح أو رمان أو نحو ذلك. إذن أن لا يمكن الفصل، فصل هذا عن هذا. الشرط الثاني أن يبدأ في العقد في الإيجاب والقبول يعني بالمزارعة عفوا بالمساقات، فيقول ساقيتك على هذا النخل أو هذا العنب وزارعتك على ما بينه من البياض هكذا، فيقدم لفظ المساقات على المزارعة، فلو عكس فقال زارعتك وساقيتك لم يصح. وأن يكون الاثنان بعقد واحد، لازم يكون عقد واحد يجمع ما بين الاثنين، هكذا قالوا في شروط الصحة، غير ذلك ما تصح المزارعة. سيأتي معنا أن المزارعة المستقلة عن المساقات باطلة هي والمخابرة كما سيأتي معنا. إذا كان البذر من العامل يسمى مزارعة، إذا كان البذر من المالك يسمى مزارعة، إذا من العامل مخابرة، وهما باطلتان كما سيأتي معنا، إلا في قول عند الشافعية. أما إذا كانت المزارعة مع المساقات تصح، منعزلة عن المساقات لا تصح. نعم قلت إيه، سيأتي معنا في فتوى، ستأتي معنا في فتوى في المزارعة ستأتي معنا. نعم. وجوزها القديم في سائر الأشجار. القديم من مذهب الشافعي أجاز المزارعة عفوا المساقات، أجازها في جميع الأشجار، يعني ليس فقط النخل والعنب بل جميع بقية الثمار أو الفواكه. وعلى هذا يكون فتوى، يعني ممكن الإنسان يزارع إنسان على بستان لا يوجد فيه، حتى لا يوجد فيه لا نخل ولا عنب، يعني فيه مثلا ثمار أخرى من تفاح أو مشمش أو رمان أو تين أو نحو ذلك، على القديم يجوز حتى ولو لم يكن هناك نخل ولا عنب. وهذه فتوى جيدة يعني زينة، لا بأس بتقليدها. نعم. وبه قال مالك وأحمد. نعم. واختاره جمع من أصحابنا. كويس، إذن مالك وأحمد على القديم يجوز، تجوز المزارعة حتى في جميع الأشجار، يعني لا تقتصر على النخل والعنب، ويعني وبه قال جمع من أئمة الشافعية. نعم. ولو ساقاه على ودي غير مغروس. ولو ساقاه على ودي، ما ودي ولا بكسر الدال؟ كسر الدال. قال هو بكسر الدال؟ لا مضبوط عليك. عندك قالوا على فتح الواو ودي. الودي هو النخل الصغار، الشتل احنا نسموها شتل او نخل صغار. اذا ساقاه على ايش؟ ودي. قال عندي 100 غرسة جديدة تغرسها وتشتغل فيها ولك مثلا نصف الحاصل، هذا يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، ما يصح. يعني تقدم معنا قلنا لابد أن يساقيه على نخل موجود بالفعل، ما هو يعني يغرسه معين ومرئي. نعم. نعم. ويكون الشجر أو ثمرته إذا أثمر لهما لم تجز. هذا على الودي، لو أنه ساقاه على ودي غرس حتى الآن لم يغرس، جاب غرس وقال اغرس هذا غرس 100 شجرة، ساقيتك على أنه إذا بعدين بعد 2-3-4 صار ثمر في هذا الشجر لك نصفه، ما يصح. نعم. لكن قضية كلام جمع من السلف جوازها. قال قضية جمع كلام جمع من السلف جوازها، طيب ما عندنا علاقة، احنا الآن نقرر مذهب شافعي، من علاقة؟ بس هو أراد أن يذكر أنه في فتوى باعتبار غير المذهب الشافعي، هناك فتوى قضية كلام من السلف جوازها. طيب احنا عايزين الشافعية ايش رأيهم في الموضوع، ما في رأي. وتقدم معنا عن بعض الشافعية جواز ذلك في بقية الأشجار، أما في النخل الصغار الذي يغرس اللي هو الودي ما يصح. نعم. إلا عند بعض السلف. والشجر لمالكه وعليه لذي الأرض أجرة. طيب لو فرضنا أنه استأجره أو ساقاه على الودي واتفقوا على أنه تغرس هذا النخل، فإذا أثمر لك نصف الثمر. طيب لو اتفقوا على هذا قال باطل العقد باطل. طيب إذا بطل العقد، إذا بطل العقد له للعامل أجرة المثل، والشجر والثمر يكونان للمالك. هكذا شأن العقد الفاسد. حتى في بحث المضاربة لو كانت فاسدة المضاربة أو اختل شرط من شروط الصحة يكون الربح وأصل رأس المال والربح للمالك والعامل له أجرة المثل، مثل هذه نعم. وعليه لذي الأرض أجرة مثلها، أي هو يدفع صاحب الأرض يدفع للعامل أجرة المثل نعم. والمزارعة هي احنا الآن انتهينا من مبحث المساقات وما يتعلق بها، وهذا الباب معقود للمساقات والمزارعة والمخابرة. الآن نأتي إلى المزارعة. ما هي المزارعة؟ طبعا المزارعة باطلة على الأصح عند الشافعية، لكن عايزين نعرف المزارعة ما هي نعم. هي أن يعامل المالك غيره على أرض ليزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها والبذر من المالك. يعني هذه المزارعة حقيقتها أن يقول إنسان عنده أرض، عنده أرض يريد واحد فلاح زراع يشتغل في الأرض، فيقول له تعال عندي مثلا كذا دونم من الأرض وخذ هذا البذر تبذرها مثلا، إن كان حنطة أو شعير عدس حمص أي شيء كان تبذروها، البذر من عندي والأرض من عندي، وعند الموسم أنا أعطيك نصف الحاصل أو شيء آخر ثلثه مثلا أو نحو. هذه تسمى مزارعة، هذه باطلة عند الشافعية لأنه الأجرة غير معلومة، لأنه قال له لك نصف أو ثلث وهذا مجهول، لكن احنا جوزناه في المساقات، قال لأن المساقات منصوص على جوازها، هي على خلاف القياس، وقلنا هي على يعني حسب قواعد الفقه الشافعي ما يتصح، لكن استثنيت بالدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق أهل أو زارع أهل خيبر على بعض ما يخرج من الثمر، كان عندهم نخيل وعنب. لكن المزارعة ما ورد فيها، بل في هناك حديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة أو المخابرة وأمر أو أذن بالمساقات، يعني هناك حديث ينص على النهي عن المخابرة والمزارعة ويأمر بالمساقات. إذن المساقات مستثنات، يعني جوازها مستثنى بالدليل، والمزارعة منهي عنها بالدليل بسبب إيش؟ كون الأجرة غير معلومة، هذه علة، لكن هناك غير معلومة أيضا في المساقات لكن استثنيت بالدليل. طبعا هذه أيضا فيها فتوى سيأتي معنا، لأنه في فتوى أيضا في المزارعة نعم. فإن كان البذر من العامل، إذا كان البذر من المالك اسمها إيش؟ مزارعة. إذا كان البذر من العامل اسمها مخابرة، مخابرة فهي مخابرة، وهما باطلان للنهي، وهما باطلتان النهي عنهما. أحسن يقول باطلتان، عندك باطلان ولا باطلتان؟ لا الأحسن باطلتان، لأنه باطلان تثنية باطل وهما تأنيث المزارعة والمخابرة، إلا أن يقال على تأويل وهما أي المذكوران باطلان، بهذا التأويل ممكن نعم. طيب واختار السبكي كجمع آخرين، هذا السبكي رحمة الله عليه، السبكي الكبير الأب يعني تقي الدين، وهو علامة يعني مجتهد في الرجل، يعني اختار السبكي نعم جوازهما، أو السبكي مين معه أيضا مع جمع آخرين من الشافعية، بل ذكر ابن قاسم على أبي الشجاع أن النووي رحمة الله عليه اختار في بعض كتبه جواز المزارعة قياسا على المساقات، حتى النووي في بعض كتبه اختار جواز المزارعة تبعا للمساقات. وهذا المعمول عليه في بلادنا، عندنا في بلادنا يدفع الشخص عنده أرض، الشخص ما عنده أرض، بقي ما عنده أرض لكنه عامل يعمل بيده، ويشرط للعامل مثلا النصف أو الثلثين. أحيانا إن كان البذر من المالك يكون للمالك النصف مناصفة يعني، وإن كان البذر من العامل يكون للعامل ثلثين وللمالك ثلث. هذا معمول به عندنا، ويعني ولم ننهى الناس عن ذلك، معنا ندرس أنه هذا لأنه في فتوى وقد عمت به البلوى، وهو جائز عند أبي يوسف من الحنفية وعند بعض المالكية فعند بعض الشافعية، فلذلك نغض النظر عن مثل هذا. نعم. لا، هو ذكرت أن المزارعة والمخابرة، احنا قلنا المزارعة هناك مع النخيل والعنب تجوز بالتبع، ايه، ولكن النووي في بعض كتبه اختار جواز المزارعة مطلقا، يعني بمنعزل عن النخيل او مع النخيل. ايه، الفتوى موجودة عن النووي، لكن في بعض كتبه لانه ينص في المنهاج على تحريم المزارعة. واستدلوا بعمل عمر رضي الله عنه أهل المدينة، يقول أنه كان عمر رضي الله كان أهل المدينة يشتغلون بالمزارعة، يعني يكون البذر من العامل والبذر من المالك أو من العامل. نعم. وعلى المرجح فلو أفردت الأرض، يعني إحنا إذا مشينا على المرجح وهو عدم جواز المزارعة والمخابرة، يعني على المعتمد، هو المعتمد في المذهب لا يصح. على هذا المرجح لو أفردت الأرض، نعم، فلو أفردت الأرض بالمزارعة فالمغل للمالك. فإذا مشينا على المعتمد، يمكن يريد يمشي صاحب الأرض على المعتمد، فنقول المعتمد أنه الغلة لك أنت أيها المالك، الغلة تكون للمالك والعامل له أجرة المثلي. يعني في كل عقد فاسد يكون المالك له أجر، العامل له أجرة المثل والمالك له الشيء الحاصل، وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته. إذا كان عنده دواب، الدابة تأخذ الآلات مثلا آلة الحرث، يعني إذا أجرت مثلا كم يكون آجارها مثلا في الموسم، هذا يدفع أجرة الآلات المالك يعني، وأجرة يد العامل، وأجرة الدواب إذا كان يحرث على البقر مثلا أو نعم والسقي. نعم. وإن أفردت الأرض بالمخابرة فالمغل للعامل وعليه. هنا بالعكس، إذا كان أعطاه الأرض مخابرة، قال خذ هذه الأرض وأبذرها من عندك ولك مثلا جزء من الحاصل ولي جزء حق قيمة الأرض، يعني لأن الأرض لي، ففي هذه الحالة المغل أو يعني الحاصل يكون للعامل بالعكس. ليش؟ لأن العمل منه والبذر منه، البذر منه والعمل منه، ويدفع لمالك الأرض أجرة أرضه كأنما استأجر منه هذه الأرض. هو صحيح ما يعني ما حصل يعني بينهم اتفاق على أنه أجرة، إنما مخابرة، يعني المالك قال مثلا لي نصف الحاصل، ما يستحق نصف الحاصل، إنما له أجرة المثل، كم أرضه تؤجر للناس الآخرين لو دفع يعني أعطاه بالأجرة، يعطيه العامل قيم يعني أجرة المثل، والحاصل كله يكون لمن؟ للعامل. وأما الزكاة في المزارعة والمخابرة، الزكاة تتبع البذر، فإن كان البذر من العامل فالزكاة عليه، وإن كان البذر كما في المزارعة من المالك فالزكاة على المالك لا على العامل. نعم نعم. وإن أفردت الأرض بالمخابرة فالمغل للعامل وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها. وطريق جعل الغلة عندنا الشافعية لما رأوا إقبال الناس على المزارعة والمخابرة، وطبعا احنا قلنا يجوز عند بعض العلماء، وأما على الراجح يعني فباطل المزارعة والمخابرة، وإذا بطلت المزارعة والمخابرة فإن المغل يكون في المزارعة للمالك وفي المخابرة يكون للعامل. طيب نحن نريد طريقة يعني حيلة بحيث نجعل الاثنين شركاء في الغلة، نجعل سواء كان البذر من هذا، في عندنا طريقة يعني حيلة هذه الحيلة تجعل المغل يعني الحاصل مشترك ما بين المالك والعامل. نعم مثلا وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة من غير ما نقول هذا يدفع لهذا أجرة المثل كما في المزارعة، قلنا المزارعة يدفع المالك للعامل أجرة المثل، في المخابرة بالعكس، لا نريد أن تكون الغلة بينهما من غير أن يدفع هذا لهذا أجرة المثل أو هذا يدفع لهذا أجرة المثل. طيب هذه الطريقة نشوفها الطريقة. نعم. أن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر، يعني العامل يقول للمالك أجرني نصف الأرض بنصف البذر، نفرض أن البذر 100 كيلو من القمح أو غيره، فيقول العامل للمالك أجرني نصف الأرض ب50 كيلو، يعني 50 كيلو لك وأنا أخذ نصف الأرض أزرعها لي مقابلها 50 كيلو بذر لك يعني. طيب ونصف عمله ونصف منافع آلاته، يقول أجرني نصف أرضك بنصف البذر ونصف جهدي ونصف عمل آلاتي كلها مقابل نصف الأرض. نعم. أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل فيقبل، خلينا الأول شيء، فيقبل المالك، لما يقبل المالك يقول المالك للعامل أنا، طبعا أنت العامل صار لك نصف الأرض لأنك استأجرتها بمقابل نصف البذر ومقابل نصف جهدك أو دوابك، نعم، لكن أنا بقي لي نصف آخر من الأرض، وأنا أيضا لي نصف البذر اللي عندك، أنا أذنتك وكلتك أنت يا العامل أن تبذر هذا النصف اللي أعطيتني أجرة مقابل نصف أرضي، أن تبذره في نصفي أنا، ويقبل العامل ويبذر الكل، يبذر نصفه يعني من غير ما يقسمون الأرض يعني. فبهذه الكيفية يكون الاثنان مشتركين بالغلة، هذه صورة. نعم. الصورة الثانية قال أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع، أو يقول المال العامل أو المالك يقول للعامل، أم يتفق الاثنان، يقول العامل للمالك أجرني نصف الأرض بنصف البذر، وأنا مسامحك بجهدي وبشغل آلاتي وكان مسامحك فيه، وبنفس الوقت أنا أبذر لك باقي النصف الثاني، وما أبي منك أجرة البذر وأجرة العمل في أرضك، يعني أنا أتبرع بالقيام بهذا تبرعا، بس أجرني نصف الأرض بنصف البذر، هذا أيضا يشترك فيها العامل ونشترك في الغلة، هذا العقد يجعلهما مشتركين في إيش؟ بالغلة. نعم. بدون ما يدفع واحد للثاني أجرة البذر إن كان البذر منه، أين هذا إذا كان البذر من العامل، أحيانا بالعكس يكون البذر من المالك، هذا أيضا له تقريبا نفس الكيفية أو نفس الحيلة، نعم بس يختلفون الأمر كونهم من طيب فإن كان من المالك فإن كان من المالك مثل المزارعة نعم استأجره بنصف البذر ليزرع له نصف هنا إذا كان البذر من المالك يقول المالك للعامل استأجرتك بنصف هذا البذر يعني نقول 50 كيلو نصف البذر اجرى لك على أن إيش تزرع لي هذه الأرض نعم بعدين قال استأجرتك فإن كان من المالك استأجره بنصف البذر أيوة ليزرع له النصف الآخر من البذر في نصف الأرض ويعيره نصفها عارية يقول المالك للعامل استأجرتك بنصف البذر لتزرع لي نصف الأرض تزرع لي نصف الأرض للمالك أجرت العامل إيش نصف البذر نصف البذر طيب والنصف الثاني أعرتك إياه عارية بدون مقابل تبذر أنت بالنصف الباقي من البذر وعارية يبقى عارية يعني تأخذ حاصله يعني بدل ما أخذ منك أجرة أعيرك عارية ما يصيرها صح العارية واحد يعير أرض ولا أي شيء صح في هذه الحالة أيضا يشتركان في الغلة نعم باب في العارية أيوة كنا نتكلم عن العارية جت العارية يقال عارية وعارية بالتشديد إيه نعم بتشديد الياء وتخفيفها نعم وهي اسم لما يعار وللعقد المتضمن العارية اسم للشيء المعار والعقد يقال عقد عارية عقد عارية ويقال للشيء المعار عارية لو أخذ مني كتاب تقرأ فيه عارية تقول هذا الكتاب عارية نفس الشيء المعار يقال له عارية وعقد العارية عرضك مثلا هذه السيارة أو الكتاب يسمى أيضا عارية نعم وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء يعني عينه. العارية هي عبارة عن عقد يبيح عقد طبعا يبيح الانتفاع بما يعار انتفاعا إذا كان حلال يعني ما يجوز إعارة الجارية للوطئ هذا ما يجوز حرام أن يعيره جاريته ليطاع هذا ما يجوز قول عطاء هذا عند عطاء ابن أبي رباح لا يعني إنما العارية هي يعني أن يملكه يملك صاحب العارية صاحب الشيء المعار يملك إنسانا منافع شيء لينتفع به بدون مقابل مع بقاء عينه الأشياء اللي تستهلك أيضا ما يصح عاريتها يعني طعام واحد يعير طعام ما يصح وطبعا لو أعاره شيء وقال ترد لي يعني مقابله هذا لا يسمى إعارة هذه إجارة نعم مع بقاء عينه ليرده ليرد نفس العين المستعارة نعم هذه كانوا يعني هو ذكر تعريف مع الشرط نعم من عار ذهب وجاء بسرعة من مأخوذ في اللغة من عار الشيء بمعنى إيش ذهب وجاء بسرعة وجاء ومنه الشاة العائرة يقولون في الحديث المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تروح تشرد الغنم هاي ترجع تشرد الغنم هاي بسرعة تروح ترجع نعم لا من العار لا ما مأخوذ من العار بمعنى الشيء الذي يذم عليه الإنسان نعم وهي مستحبة أصالة وهي مستحبة لأنها من أعمال البر وتعاونوا على البر والتقوى فمستحبة يعني العارية ولذلك ورد في قوله تعالى الذين يراؤون ويمنعون الماعون قال كالفأس والقدر والآلات حاجات المنزل يعني التي يحتاج إليها الناس فذم القرآن الذين يمنعون الماعون طبعا في قول أن الماعون الزكاة في يعني أنه حث على التعاون ومن جملة التعاون الإعارة واحد يعير إنسان كتاب يعيره آلة يعيره مثلا حاجة معينة يستفيد منها مع رد عينها عمل خير يعني. نعم. وهي مستحبة أصالة لشدة الحاجة إليها، لشدة الحاجة، وقد تجب أحيانا، تجب أحيانا، تجب إذا كان الإنسان مضطر إلى شيء، يريد أن يشرب مثلا، ما في عنده شيء يقترف منه ليشرب، يطلب طاسة من إنسان أو إناء، يجب أن يعيره. نعم. كإعارة ثوب توقفت صحة الصلاة عليه، أو عنده واحد عنده ثوب زائد وهذا يريد أن يصلي وهو عاري، ما عنده ثياب يستعير ليصلي فيه، أيضا تجب. نعم. وما ينقذ غريقا، أيوة، يعني يعطيه حبل مشان يرميه لغريق مشان يتشبث به ويسحبه من المي، هذا يعني واجب، عارية واجبة. أو يقول يزبط. هي بأصل الشرع سنة وقد يطرأ عليها ما يجيبها مثل هذه الأمور. نعم. أو يذبح به حيوان، أو مثلا حيوان مشرف على الموت راح يموت دقائق راح يموت، ويقول أعطينا السكين مشان أذبح فيها، يقول ما أعطيك، يحرم عليه أن يعطيه ليذبح بها. نعم. محترم ليخشى موته، يخشى موته. نعم. صح من ذي تبر، يعني حيوان محترم يخشى موته، يعني ما هو حيوان مثل كلب أو يعني مثل الذي لا يؤكل، مثلا حمار أو كلب هذا لا يؤكل حتى لو مات، يعني يذبحه ليش، إنما مثلا محترم يعني مثلا مما يؤكل. نعم. صح من ذي تبرع، صح بصيغة الماضي سيأتي الفاعل، صح ممن يصح تبرعه بأن كان بالغا عاقلا مالكا للشيء المعار غير محجور عليه، صح إيش؟ إعارة عين، إعارة فاعل، صح، صح فعل ماضي، إعارة فاعل، إعارة عين. نعم. غير مستعارة، إيه غير مستعارة، يعني أنت إذا استعرت شيء ما يجوز أن تعيره لإنسان آخر، استعرت مني كتاب، جاك واحد يقول لي أعيرني، قل له والله هاي عارية، العارية لا تعار. إيه. نعم. لانتفاع مع بقاء عينه، أي لأجل انتفاع طبعا لازم تبقى عينه، لكن إذا كان يستهلك بالانتفاع ما تصع عاريته. والهدية لا تهدى شيخ، مين قال ما لا تهدى؟ لا لا، الهدية أصبحت ملكا للإنسان، هو حر فيها، أما قال الهدية لا تهدى هذا مو صحيح، لكن لو واحد أراد أن يحتفظ بها للذكرى لأنها من إنسان عزيز عليه أو يتبرك بها، يقول والله هدية لا تهدى، يعني مو معناته أنه يحرم، لكن يعني العادة أنه أنا مرة واحد أهداني شيء واشترط، أنا قلت ما أريد ولا أستعمل هذا، سبحة لأنها صايرة كبيرة ولكن هي ثمينة بالواقع، قال أهديك إياها بشرط أن لا تبيعها ولا تهديها لأحد من الناس، قلت خلاص يعني، والآن هي ليست عندي ولا شفت غير مرة واحدة من سنوات، يعني ما أدري هي وين الآن. ها؟ لا يعني هو ما هو باب الميانة، ها؟ من باب إنه يحرص علي إنه والله إنه أنا أعطيك إياه وتروح تعطيه الإنسان، أنا ما أبي تعطيه الإنسان، أنا أريده لك يعني. قلت خلاص والله، أنا قلت له أنا ما أستعمل هذه، ليش ما في داعي، قال لا أنا أهديك، الله خلاص. وهي الآن موجودة عند واحدة من النسوان، ما أقدر أقول عند فلانة، كل واحدة تظن أنه عند هذه، عمل فتنة. طيب هذه مشان شوي الدعابة مشان الدرس يعني. لا لا ما في عبرة، احنا لما أصير ملكي أنا حر أعطيها ما أعطيها تلاقيها أساس مملوك ذلك الانتفاع ولو بوصية أو إجارة أو وقف، إيش اسمه، انتفاع مع بقاء عينه، مع بقاء عينه مملوك ذلك الانتفاع ولو بوصية أو ولو إجارة كان على أو وقف، يعني العارية ما هو شرط أن تكون ملك لك، حتى أنت لو مثلا مستأجر مثلا بيت وأعطيتني عارية شهر شهرين يجوز، أو جايتك هالحاجة هاي بوصية من إنسان أوصى بها لك، إذا متى تعطيها السيارة أو الدار لفلان. أي نعم، قال له وصية أو إيش، إيش اسمه؟ أو إجارة أو وقف، أو وقف، أو واحد أوقف عليك شيء. يجوز واحد يوقف على إن يعني مو شرط ترى الوقف يكون على الفقير حتى يصير على غني، لكن طبعا الأفضل أن يكون الوقف على فقير. والوصية مو شرط تكون لفقير، قالوا حتى تصح الوصية للكافر، للكافر أو حتى الحربي والذمي، لأنه ما صدقة تجوز عليهما، لكن طبعا الأفضل أن تكون على فقير. يعني لو واحد وقف عليك دار منافع أو أرض أو شيء، يجوز أن تعيرها لإنسان، يجوز. نعم. وإن لم يملك العين، لأن العارية ترد على المنفعة فقط، تريد. لأن أفضل. المقصود من العارية هو استعمال التفاع بها مع بقاء عينها وردها لصاحبها، فما يضر سواء كان هي مملوكة لك في الواقع أو أنت لا تملكها في الواقع بأن كانت وقف. طبعا الوقف أنت ما تملكه، لكن تملك الانتفاع به، أو كنت مستأجرا لها، لأنك لا تملك العين المؤجرة إنما تملك منفعتها، فما دام تملك منفعتها يجوز أن تعيرها، لأن المستعير ما راح يملكها، يملك يأخذ المنفعة مؤقتة ويردها، ويرد العين. نعم. طيب. وقيد ابن الرفعة صحتها من الموقوف عليه بما إذا كان ناظرا. وقيد ابن الرفعة، هذا صاحب الكفاية، تعرفون معروف كشرح التنبيه، كفاية الطالب النبي، هذا طبعته دار الكتب العلمية، حسافة أن الكتاب العظيم تطبعه هذه دار الكتب العلمية، ما تبنى طبع كتابة مثل المنهاج، دار طبع زيان المنهاج. الحاصل قال ابن الرفعة إيش؟ صحتها من الموقوف عليه بما إذا كان ناظرا. يعني ابن الرفعة قال يصح عارية الشيء الموقوف على الموقوف عليه. هنتقدم هذا، ما تقدم هو، لا تقدم أن الموقوف عليه يجوز أن يعير هذا الوقف لشخص آخر، تقدم. ابن الرفعة قال حتى نفس الموقوف عليه يجوز إذا كان، قال إذا كان ناظرا، وقال ابن الرفعة، أعد الجملة والله. وقيد ابن الرفعة صحتها، إيه صحة العارية من الموقوف عليه، من الموقوف عليه أن تعير من الموقوف عليه، يعني تعير الشيء من الموقوف عليه إذا كان بما إذا كان ناظرا، بما إذا كان الموقوف عليه ناظرا. إيه يعني مثلا الموقوف عليه إذا هو ناظر، يعني شوف العبارة، نريد نراجع العبارة. ايوه اكمل. يقول اذا الموقوف على الموقوف عليه لا يجوز ان يعير الموقوف لغيره إلا إذا كان ناظرا، إلا إذا كان ناظرا وموقوف عليه في نفس الأمر، وموقوفا عليه هو ناظر، لأنه له ولاية، ولاية أنه ما دام أنه ناظر له صلاحية أن يوقفها على غيره، يعني هكذا. نعم. قال الإسنوي يجوز للإمام إعارة مال بيت المال. إذا كان في بيت المال بعض الحاجيات يحتاجها بعض الناس عارية، كأن يكون هناك في إبل أو بقى يعني أو شيء يستعيرها بعض الناس للانتفاع ثم يردونها لبيت المال، ورأى الإمام في ذلك أنه ما فيها ضرر، يجوز إعارتها لبعض الناس. يعني معنى هذا أنه إذا كان في خزانة الدولة أو شغلة أشياء مثلا أو في مصائف، يعني يكون في بيت مال المسلمين أشياء ينتفع بها مع بقاء عينها، يجوز كأن يكون هناك أرض لبيت المال، أرض تابعة لبيت المال، يجوز للإمام أن يعيرها لإنسان يزرعها سنة سنتين وردها، يجوز. صلى الله عليه وسلم. وصلنا وين الآن؟ مباح بلفظ يشعر بإذن فيه. يعني أيوة كيفية العارية.